الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وجنده اكتفى أثرهم السنة بهداهم إلى يوم وعيده ووعده. وبعد ففي قول الملائكة حين طولبوا بالإنباء حين عرضت المسميات عليه فقال أنبئوني، لم يقل أنبئوه، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك، هذا مطالبة تبكيتية فيها إظهار للعجز، تبكته هي أسكته في مقام الاحتجاج، اسكت هذا مما يفيد الأمر، مما يدل عليه الأمر، الأمر له معان يخرج عن أصلها في مطلوبية الفعل. أنبئوني، والله يعلم أنهم ما عندهم قدرة على الإنباء، فكان جوابهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فقولهم سبحانك هذا اعتذار، ثم لا علم لنا إلا ما علمتنا دليل هذا الاعتذار. اعتذار هو في نوع من الاستغفار، يعني استغفر له يكون يعني اعتذار عن أن يكون بدر منهم نوع من تعريض ببني آدم. يعني سبق لنا أنك التساؤل الملائكي ليس فيه اعتراض على الحكمة ولا تعريض بالمسمى خليفة أو ذريته، تعريض بفساد أو غيبة، نوع من الغيبة كما يقول البعض، وليس فيه التعرض، وإن كان جائز تعرض لي لفضل الله بأن يجعلهم هم أيضا خلفاء. ليس فيه إشارة إلى هذا على الراجح فيما ظهر لنا. سبحانك لا علم لنا إلا الذي علمتنا، إلا ما علمتنا، فقد أنبأتنا أولا بأن فيه من يفسد فتساءلنا مستكشفين عن حكمة ذلك، ولم تخبرنا بهؤلاء الذين كشفت لآدم عن علمهم فلم يجئنا علم من قبلك. يعني على هذا التفسير الذي قلنا لا علم لنا إلا الذي علمتنا، فهم في مقام لا يخرج عن ما علموا، لا يسبقونه بالقول كما أبان الله عن صفاتهم، وهم بأمره يعملوا، لا يسبقونه بالقول، إن القول ينبئ عن معرفة، لا يقولون حتى يقول، ولا يقولون إلا عن علم علموه من قبل الله، ويفعلون ما يؤمرون الطاعة الكلية. وهذا كان جعل العلم من دلائل العصمة الكاملة للأنبياء للملائكة. سبحانك لا علم لنا مطلق إلا الذي علمتنا، أو لم تعلمنا هذا بعلمته آدم فوقف على جبل نقف عليه. قلنا على تفسير أن المراد بالأسماء أسماء ذريته، وبيحصل هذا، فقد عرفوا الآن أن هذا الخير الكثير في من سيكون من آدم وذريته في الأرض راجح على المفاسد، لأن الله علمهم تعلقوا بقوله سيكون منهم من يفسد، فأرتبوا هذه الأسئلة على هذا النحو، أيصلح أن يكون موجودا على هذا النحو فضلا أن يكون خليفة عنك أو خليفة منك؟ هل يكون ذلك؟ فلما أنبأه بأسمائهم يقول تعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هذه الجملة في الجواب الإلهي تفصيل للجملة المتقدمة الموجزة قبل، وهي إني أعلم ما لا تعلمون. فالغيوب كلها أعلم غيب السماوات شهودا، الله سبحانه وتعالى ليس له في علمه غيب وشهود، إنهم كل بالنسبة إليه شهود. غيب السماوات أي ما غاب عنكم من عالمكم الخاص الذي سكن السماوات، وأعلم ما تبدون أي وهذا غيب الأنفس في عالم المضمرات في أنفس المخلوقات، وعالم المكان وسيع في عالم السماوات. ما غاب عنكم في المجالين الله علمه يحيط بهما. ولماذا تحديث السماوات والأرض؟ قال أهل العلم لأن المسألة هنا التي حصل بسببها تساؤلهم والتي كان الخلافة من أجلها يقول أعلم منكم وفيكم ما لا تعلمونه في عالمكم. ومن هذا سيكون إن شاء الله بيانه بالكشف عن الخطيئة الإبليسية إبائه واستكباره وكفره. أباه استكبر وكفر وأصر. وما لا تعلمونه من غيب الأرض غيب هؤلاء وقد كشفته لكم من خلال إنباء آدم من سيكون من ذريته. وعلموا ما تبدون فيما أظهرتموه قبل أن تبدوه من تساؤلكم. وإنما أراد الله عز وجل بإظهار ذلك جرهم إلى أن يتساءلوا فتظهر الحكمة. وإذا ظهرت الحكمة لموصوف بالعصمة كان في غاية الطواعي للخدمة، لأن الله يريد أن أولا يدعوهم إلى الاعتراف بفضل هذا المسمى خليفة، وثانيا ليخدمهم له قسمات أمرا تاليات ذكرا نازلات به الصافات صفا. فهذا الإسجاد الأولي عنوان أنهم مرشحون لخدمة هذا. ومنه انتزع العلم فضيلة آدم ومن في حكمه من أصفياء على عالم الملائكة. وإذا قلنا تفضيل الإنسان هكذا بالإجمال الإنسان هذا ليس فيه تحرير، لابد من أن يكون التفضيل محقده كمال خاص هو موجود فيك لكن أنت فاقد، لأن الشيء بالقوة ليس هو الشيء بالفعل، من شأنك أن تكون كذلك لكن لم تكن، فكأنك أضعت ما كان منك بالقوة بالفعل المخالف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما شيء خير من ألف غير مثله إلا الإنسان، ما شيء أو ما أحد خير من ألف مثله إلا الإنسان. الإنسان هو الذي يمكن أن يجود هذا اللون من ألوان الكمال أن يصل إليه إلى درجة واحد إلى ألف من نفس النوع، بحيث يصبح هذا بالنسبة لهذا وهم كلاهما من نفس الجنس يساويه ألف مرة. وألف هنا ليس العدد فقط وإنما لبيان مبالغ معنى قد يزيد. وإذا جاء في حديث شق الصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم في الصبا، النبي شق صدره أربع مرار، نتاني متفق عليهما ومرة فيهما خلف حين علمي بالسير. ولكل شق سبب ومغزى وحكمة. وكان الشق الأول أن قال له زين قبل قلبه المستخرج قلب رسول الله، قال ملك لصاحبه زين قلب الرجل، وفي رواية زين الرجل بعدما زين الرجل، قال زينه إلى أن وصل، قال زينه بأمته، قال فرجح صلى الله عليه وسلم على الكل، قال زينه بواحد، قال إيه، قال زينه باثنين إلى أن وصل، قال زينه بأمته. كل هذه كألوان العرض التي سبقت لنا، هذه عرض مشهدي في عالم المجل. والإمام الدهلوي في حجة الله البالغة باب في الاستدلال على وجود عالم المجال، لكنهم يقصدون بعالم المجال خير ما نقصده نحن هنا في ذكر هذه الوجوه الشبه القريب. ذكرتني بهذا الباب المعقول وباب جليل لكن يحتاج إلى موقف نوقفك على المسائل فيه. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون تظهرون وما كنتم تكتمون. والنسبة هنا للبعض، نسبة للكل مراد البعض، وهذا كثير فاس ما تكتمونه وما يكتمونه ويكتمه إبليس من الكبر والعجب بنفسه. وهو شيء اشترك معه الملائكة في أصله لا في فساده، وأصله أنه قالوا ليخلق الله ما يريد فإنه لنخلق أكرم منا ولا أعلى. هذه رواية كتوصف فيها الأثار أن يخلق الله ما شاء، فكانهم يعتقدون العصمة التي عرفهم الله بها جبلة، عرفوا أنهم عباد مكرمون أي معصومون، والكريم هو النفيس في جنسه، يقول هذه جواهر كريمة، مكرمون أي الله جعلهم كذلك، وهذا دليل ما ذكر في أصلهم أنهم كائنات نورانية فاضلة عاقلة ممتثلة متشكلة تقبل التشكل. ما يكتمونه ما يكتمه بعضهم على القول بأن إبليس كان منهم، وما كنتم تكتمون، وهذه نسبة لكل المراد البعض، لأن القصة مسوقة لإظهار هذا اللون من الانحراف في العالم الذي يظن به الكمال. تقال بعض العلم في باب الاعتقاد العصمة في عالم الملائكة أصل، وهذا اللون الذي ذكر في الخروج استثناء، وهي فينا استثناء، لذلك الذين يعصمون أصلياء، الذين يحفظون أولياء، والباقي دون ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملئوا، طف ناقص من تطفيف، ناقص الكمال، ولكن يعني باعتبار الغالب، غالب لم يكمل هذا النقص الذي فيه، ولكن مقابل لنا الكثرة كثرة أخرى يسر الله لها الكمال. صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء، وذكر صلى الله عليه وسلم نماذج خديجة ومريم وخذيلة الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم على أهل. مما من الأساليب التي نسب فيها الفعل للكل والمراد والبعض لنكتة، الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فنسب المنادات للكل، وأن قبيلة بني تميم عدد كبير منهم جاء، وفي سبب النزول أن الذي ناداه إما عيينة بن حصن، وإما الأقرع بن حابس، وإما هذين، ومع ذلك نسبت المنادات للكل. من جهة نكتة لأنهم كانوا راضين، ولو شاء ينادوا كلهم لنادوا، هناك مانع من عنيناته. وإذا قال من وراء الحجرات كانوا واحد جملة كانوا ينادون هذه الحجرات ثم على هذه الحجرات، تكرر هذا الفعل، كل أخر بمشهدهم وهم مقرون وراضون، فكان الرضا منهم كدليل فيه، الراضي بالفعل كمرتكبه. الساكت عن الحق شيطان أخرس، والراضي بالمنكر كمرتكبه. والرضا غالبا يعني ما لم يكن هناك مانع السكوت على الشيء والقبول بهذا يدلك الفعل مشاركة، إلا إذا جاءت هناك شيء استثنى منها كما يقول الفقهاء ولو ينسبوا لساكت قوي، لكن هنا هذا جاء وفي المعرض معرض المناجاة والمطالبة بفك أسرهم، وجاءوا يلحون ولا يعرفون مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأدب، ما أعتقد أكثرهم لا يعقلون، في ما عندهم عقل أدب يميزون به بالمراتب، هذا نبي كيف تجي في وقت غير مناسب ومن وراء الحجرة وتنادي على هذا النحو؟ ينادونك المنادي واحد قلنا أو اثنين، وذلك هنا ويعلم ما تهدون وما كنتم تكتمون، أي ما كان يكتبه إبليس فيكم، سواء قلنا باندراجه وانغماره في جملتهم لظاهر صلاحه أو كونه منهم، ولكن من سلبت منه العصمة بنوع من نوع المسخ فانطفأت أنواره بالنار كدارا، وهذا ذهب إليه كثير وتضاقن شرير. ثم يقول تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، احنا دائما سنعود إلى هذه المشايخ، المشايخ تبقى تشدنا إلى أن إن شاء الله نستوفي ما أردنا استفاعه منه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أولا ملاحظ متدبر يجد أن وإذ قلنا هذا إسناد القول إلى الله في هذه المشاهد الأربعة جاء مرتين، وإذ قال ربك وإسند فيه القول إلى الله بعنوان الربوبية مضاف لك في خطاب الخليفة العظم سيدنا رسول الله آخر الخلفاء والأصفياء العظام من قبل الله ختمهم صلى الله عليه وسلم، وجاء هنا بزميل العظمة، وإن قلنا والداعي إلى تغير الأسلوبين أو تغير الأسلوبين في المقام تغير المقامين، وهذه من أسرار النظم، ما يقتضيه النظم. كيف تتغير المقام الأول؟ مقام تكريم بإحسان وفضل من الله، فخلق لكم ولأجلكم ومنة منه عليكم، فيكون قال ربك، الرب قلنا هذه من معانيه مقلوبه، يعني ما يساعد فيه المقلوب على الفهم، رب بر، والبر الرحيم المحسن بغاية المنة لما تعلق إحسانه به. ربك من معاني الرب المصلح، سبقت لنا المعاني الثمانية والعشرة في قوله تعالى رب العالمين، وكلها مدونة في محرر ابن عصية، معاني منها ومن أهمها المحسن الرحيم البر المصلح، ومنه أجيم مربوب أصلح تصارك، يعني مناسبا لما جويل له، ده الصلاة اللي قلنا لكم أسفا. وهنا إن المقام مقام تكريم، جعله خليفة وتعليمه وإقامته مقام المعلم، كانها آية من آيات الله، كانها معجزة النبي، كان هذا يقول لنا آيته لا يكون فيها التحدي، أنبئهم الماء أنبئهم، كان فيه دليل اصطفاء النبي معجزة، كان الله يعد نبيه الأول، أول الأصفياء آدم، أول الأنبياء نبي مكلم، يعد حتى بأن بالنبوءة، هذه آيتك أنت مصطفى وهذه آيتك، علم هؤلاء. ولم يكن هناك خلق حتى لا يقال أن هذا التحدي في العالم الخاص، وانتزع منه العلم أن من الرسل لمن كانت بعثته إلى رسل، وقالوا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مبعوث حتى للملائكة تشريفا وتكليفا، تشريف في مقام معين يؤمنوا به، وتكليف لأنهم كلفوا بكثير من الأشياء، كلفوا في بعثته بمطاردة مسترقة السمع من الشياطين، وكان منهم الرصد الذي يحرس الوحي نازلا، لما ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي حرسا من الملائكة. ألوان من التكليف الإلهي بسببه، ولكن هذا ليس التكليف الذي هو يعني تكليف ما فيه مطالب ما فيه كلفة أو فعل ما فيه كلفة، إحنا ما دين يفعلون بالأمر الإلهي والتسخير الإلهي، ولكن لما كان بسببه أضيف إليه صلى الله عليه وسلم. أتقل إنه رحمة للعالمين، وإذا فسرنا العالم بما سوى الله فسيندرج فيه كل ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تصل رحمته إلى غيره من المكلفين من عقلاء، فبه رحم الشجر الذي حرم أن يقطع بغير داعي، والبهائم من أن تضرب بغير سبب، والحيوان أن يجاع يجوع، دخلت امرأة النار في هرة، والبيئة أن تفسد، وهذه ألوان من الرحمات كانت بسبب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلت طالت إذن هذه العوالم كلها، وإنما جاءت بجمع العقلاء، وإذا قالوا خلف فيه الأصل دائما المفرد يكون بالنسبة للجمع هو نفسه يكون جمع أوسع من دلالة المفرد، لكن هنا لما جمع جمع عقلاء أفاد معنيين، أنه حالة الإفراد يكون أوسع وحالة الجمع يكون فيه تغليب العقلاء، ففيه ملاحظة الشيء. وإذ قال وإذ قلنا، جاء هنا ضمير العظمة، لأن الأمر مقام، إن المقام مقام الأمر، والأمر بفعل وفي أصل عبادة لله، أراد أن يصرفها صورة لغيره ويسجد عالم الملأ الأعلى مخصصون بالتسبيح والتقديس لهذا الكائن بين قوسين المتحفظ إزاء إمكاناته الهائلة التي ظهر بعض منها لعالم الملأ. قدرته على أن يتجاوز الضعف تداركا بالمتاب كما سيجي هنا. وقدرته على أن يتجاوز النقص جهلا بالإدراك، نقدكم الإدراك والتدارك خاصية الإنسان وداعية لتكمله، وضدهما عائق في وجه تحمل أمانته لو كان ظلوما جهولا. ظلم ضعف في الإرادة يحول بنا وبين التدارك بالتوبة، والجهل جهول عمق جهالة فيه يمنعه من التعلم والمعرفة التي بها يكمل في الجانب في هذا الجانب مضاف للجانب الكمال في الإرادة. وإذا قال العلم عينان تتوقف عليهما أمانة المؤتمن استخلافا من هذا الكائن المسمى إنسانا، عين العلم وعين العدل، علم مقابل جهل وعدل مقابل ظلم. وإذا قال بعض العلم سأعود إلى مشاهدين قبل أن نستمر، قال كأن الملائكة نظروا في هذا الكائن إلى أن مرجع قواه إلى ثلاثة: اشتهاء واعتداء، قوة شهوية وقوة غضبية، وهذان يقودان إلى سفك وسفك، فساد وسفك، وقوة ناطقة هذه تقوده إلى رشد. لكن يقولون إذا نظروا إلى هذه القوة مفردة وغفلوا عن مسائل لم يعلموها، منها أولا أن فضيلة هذين القوتين إذا هدمتا بالعقل والدين والتزكية، ويكفي أن تعلموا في مسائل الأخلاق إذا للعلم أن الشهوة إذا هدمت أثمرت عفة، وأن الغضب إذا هجم أثمر شجاعة وغيرة. وهذا اللون من ألوان التركيب المزجي في باب الأخلاق، والوقوف على حد الوسط بين متقابلين في عالم الملكات، هذا من أسرار الاستخلاف. شهوتك قد تزع بها جهة الإفراط فيكون التحلل، وقد تزع جهة التبتل للرهبانية، تحلل وتبتل، وقد تلزمها الوسط فتكون عفة تضعها حيث ينبغي أن توضع، تعمر ولا تدمر، تغني ولا تفني، وهي شهوة في الأصل. لاحظوا كيف تحولت هذا الكلام. والغضب قد ينزع بك إلى إلى إلى تهور عدوان، وإلى تقهقر وجبن، بين تهور وبين تقهقر وبينهما شجاعة. وهذا اللون من ألوان الوسطية التي هي حد أو حق الوسط في الفضيلة في باب الأخلاق، هي معقد التزكية التي هي مناص الكمال في هذا الإنسان الخليفة، مختلف عن عالم العصمة لكن طريقا مفتوح إلى العصمة من خلال هذا اللون من ألوان الحكمة. قال نظروا إلى هذه الملكات مفردة، وما نظروا إليها وقد عولجت وهجمت، ثم غفلوا عن فضائل المزج، هذا الذي هو سر من أسرار الكمال. إذا قلنا قد فلح من ألهمها فجورها وتقواها، قد فلح من الزكية وإقامة النفس على حد الوسط بين متضادين كلاهما خلاف الفضل وخلاف الفضيلة، كلا الطرفين قصد السبيل ذميم، كلا طرفين قصد السبيل ذميم. وإذ قلنا، يقول تعالى وإذ قلنا ضمير الهجمة وجهنا أمرنا للملائكة قلنا لكم هذا لام هنا لام البلاغ أو التبليغ والإيصال، وهي متكررة في موارد منها المخاطب تعين المخاطب إذ قال ربك لي ملائكة، فالمخاطب هنا ملائكة، وإذ قلنا لي الملائكة مخاطب، وهذان المشهدان المتميزان أحدهما مكرر مضطرد في كل قصة، في كل مرة تعاد بها قصة آدم، موارد السبع والثمان في قصة آدم في القرآن، كل هذا مشهد وعيد هو مشهد السجود لآدم ومن جاء إليه وما ترتب عليه مستتبعته من إباء إبليس وحسده لآدم وحلفه على أن يحتنكن ذريته وأن يأتينهم من ومن وأن لا يجعل منهم شاكرا إلا مستثنيا من المخلصين أو المخلصين على القراءة السبعيتين. وإن شاء الله من أسرار هذه الاستثناءات حتى في كلام إبليس أنه يعلم عن الله أن هؤلاء لا يستطيع أن يضلهم ضلالا بعيدا، ولو حصل منهم خلاف ذلك فإنه يفيئون لحين المؤمن إذا عثر ناقص، المنافق إذا عثر للجبيل عثار. يقول تعالى واذكر إذ، فجدت التذكرة بزمن العطاء بزمن التخصيص، زمن التنصيص زمن التخصيص، نص على الخلافة تحقيق الفضل يعني في أرض خليفة، هنا التخصيص خصه بهذا اللون من الوان اعتراف بفضيلته التي سبق فيها. يقول اذكر الزمن، ودائما احنا نقول هذه الجملة وإذ قلنا معطوفة على الجملة الأولى، وسبب العطف وسره هو استقلالية المشهد بين أنه حقيق والآن يفرط، لأن العطف دائما يدين ببعض خلف، إذ قلنا ثم الاختلاف الزمنين، فزمن الاعتراف غير زمن الإنباء غير زمن إعلان إرادة لا اصطفاء خليفة في عالم الأرض. وثانيا فيه أن الاحتفاظ بالزمن الذي يكون فيه منا، وفيه تذكير بأيام الله، تذكرهم بأيام الله، الزمن قلنا في نفسه ليس هو متعلق لمدح أو قدح، وإنما باعتبار ما حوى ما ضم ما شهد. وإذ أذكر أو ذكرهم، أذكر لهم أعرفهم بهذه المنة يوم إذ زمان يقولنا تدل على شيء مضى، إذ تضاف إلى الجمل خصيصا فإن قطعت عنها نوينت كما في حين إذ وعند إذ، وقلنا لازمنا من إذ وساعة إذ لازمنا تضاف إليها في القرآن حين إذ وأنتم حينئذ تنظرون فتقطعون، وهذه التنوين عوض عن الجملة المحذوفة. وإذ قلنا أذكر أنت واذكر لهم بلاغا، تذكر لأن الذكر يراد به ذكر القلب وذكر اللسان بلاغا فشمالهما، إلا أن بعض العلم يفرق في المصدر فيقول هذا مصدره الذكر إذا كان لسانيا ومصدره ذكر إذا كان قلبيا، كنت لا تزال على ذكري، أنا لا أزال ذاكرا لك في نفسي، أنت على ذكري أنا لا أزال أذكرك بلساني وأعرف بك. وكان هناك من يقول إن كلاهما يرجع لمعنى الذكر والكسر ويقال ذلك فيهما. ويقول تعالى وإذ قلنا للملائكة، الملائكة هي من سبقوا قبل، إذا قال إذا تكررت المعرفة فهي عين الأولى، وهذا في استثناءات بحسب المقام كما قال ابن السبكي رحمه الله في مسألة تكرار النكرة وتكرار المعرفة، المعرفة إذا كررت فهي عين الأولى، هذا غالبا القاعدة أغلبية صحيح، الملائكة تبقى الملائكة قبل، الخلاف الذي يجري فيهم والخلاف الذي يجري في الأوائل، قال الذين أمروا بالسجود هم الذين أخدموا لآدم، أخدموا آدم هم الذين كانوا على صلة بعالم الأرض. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اختلف العلم في مراده بالسجود لغة وشرعا، وفي اللغة نجد أن كلمة سجد تدل على غاية في الانحناء والخضوع التذلل لغة سجد إذا تذلل وخضع. وفي القرآن ما يوحي بذلك، يعني في أحيان استعمالات قيدت استعمالات أبقيت على أصلها في الدلالة اللغوية، وخر راكعا وأناب، والإنسان لا يخر راكعا لأن الخروج سقوط، وهذا لا يتصور في الراكع، الراكع انحناء ومع ذلك خر راكعا معنى خر ساجدا، فسمي السجود ركوعا معنى نحن نسجدون، هذا من سجدات القرآن. وخر راكعا وأناب قال رب اغفره، نسجد هنا هذه سجدة داود، سجدها داود توبة ونسجدها شكرا كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان يسجد للمماثلة لأنه قال تعالى في أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه، فعلى هذا مما ينبغي أن يقتدى به من نبينا صلى الله عليه وسلم من سبت الأنبياء إلا يقبله، فسجد صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لي وجلاني ابنك أخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فسمي السجود ركوعا لاشتراكه ما في الانحناء والنزول والانحطاط، نوع من الانحطاط، لكن الذي يرجح أنه السجود فيه وضع الجبين على الأرض في عالم المثال عندنا عالم التمثل. وأنا يعني أتصور أن الملائكة فعلا حتى يكون هذا السجود في عالمهم ومناسب لآدم الذي صور على هذه الصورة، وهم قابلون للتشكل أن يكون على هذه الصورة التي سماها القرآن، فيكون وضعا للجبين، جبين كل ملك من هؤلاء إلى الأرض، وهو غاية الانحناء نهايته، بدليل فقعوا له ساجدين، والوقوع خرور وانطراح، وهذا يجي فيه مجرد الانحناء، لكن يبقى القصد منه وش هو عبادته تنصبه إلى أن يعبد، لا، لأن السجود الذي هو عبادة والذي يكون بقصدها، هذا فيه امتثال لله وفيه تحية لآدم، خصوصا إذا عرفنا أن السجود كان تحية من قبلنا، ومنه ما ذكر القرآن في قصة يوسف وخروا له سجدا، وليس فقط انت خروا، ولو قالوا خر إلا إذا سقط، خر عليهم السقف من فوقهم أي إلى أسفل، فلا يكون الخرور والوقوع إلا إذا وقع الأعلى على الأدنى. وعلى هذا الوجه ليس فيه أي استنكار، لأنه إذا كان سجود تحية فليكن هذا السجود أيضا تحية وتكريمة لآدم، يكون هذا فيه إكرام وإجلال لآدم، وفيه اعتراف بفضيلته خليفة، بفضيلته معلما، وفيه تأدب مع الأستاذ، الله أقامه بينهم مقام المعلم، قال أنبئهم، قال تعالى فلما أنبأهم بأسمائه، فحصلت له معرفة من قبل آدم بدريته على قول، وبخاصيته على قول، وهو أن يعلم الأسماء ومقابلها ومسمى بالكل، لأن الشيء ومقابله في هذه كليات، هذه الإنسان إذا كان يعلم نصف الشيء لا يقال يعلم كله، يحتاج إلى السطر المقابل، كلية تخصها، سواء عرفهم بالدرية بصلحائها وخلفائها أم عرفهم بالخاصية فيه هذه المعرفة، فقد جاءهم فعل من قبله، وعجزوا عن أن يكون لهم مثل خاصيته أو أن يكون لهم مثل تخصيصه أو بهذه المعرفة، الله خصصه بهذه المعرفة أو خصصه بهذه الملكات المتقابلة وأقدره على أن يرتقي ليكون ملكا كريما وينحط ليكون شيطانا رجيما، وقمعوا بنا عالمين كلاهما مذكورون هنا، عالم الملائكة الكرام وعالم الشياطين من آل الرسول، فلذلك القصة ترتب الإنسان في بين عالمين وتحذره من ألوان النقص فيه وتنبهه على مسالك التكميل والتزكية من خلال عناوين إن شاء الله أختارها لكم أضعها بإزاء المشاهد، عناوين بإزاء كل مشهد لننتهي في نهاية المطاف لاستخلاص الدرس من القصة كلها اعتبارا واتكارا ولاستصحابها أيضا في فهم قصة من أساء الاستخلاف، وكان منهم ألوان من النقص المهي الذي في قصتي بعض إشاراته. سيجيون إن شاء الله في قصتي بين إسرائيل كيف الله تعالى يقول ادخلوا الباب سجدا، سجدوا لله شكرا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال فدخلوا أي عكسوا الأمر كله، يزحفون على أستاههم ويقولون حنطة، وفي رواية حبة في شعرة، حبة وخف سبيلة فيها شعرة، يفضلون القمح الحنطة على المغفرة. وهو زي سفاهة إبليس الذي كان منه أن طلب النظرة، كان ينتظر منه أن يقول ما قاله وبدر به أهجب، ربنا ظلمنا أنفسنا، فطلب النظرة. واجتنبنا من طلب النظرة ومن طلب المغفرة، هذا من طلب المغفرة. وإذا قال أنظرني إلى يومي، قلنا يا إبليس لما تريد النظرة؟ قال لأحتني كن ذريته على قليل لأتينه من بين أيدي، معناه لأشبع ظمائي في إفساده. هذا إصرار. هو قوله تعالى كما سيجي وانا في الثلاثي الوصف الدميم في إبليس، وهذا من ثلاثيات القصة، أبى واستكبر وكفر، أصر، أي أظهر كفره بهذا الإصرار، في حين ما لم يكن عصيان عن إباء، عن نسيان، لأن الإباء تخل عن بأنفة وما تمكين وحي، هذا الإباء. واستكبر هذه خلفية وباعث الإباء، استكبر يقتضي شيء، عجب في النفس واحتقار للغير المتكبر عليه، والغير هنا شيئان، إذا كان مماثل كمخلوق يكون هذا كبر على العباد، وفي كبر على رب العباد، وكان من الكافرين لأنه تكبر حتى على الحكمة، على الآمر، وهذا بالمآل حاصل، متكبر على الأمر قد يفزي به ذلك إلى التكبر على الآمر. فهذه الثلاثيات التي يفسر لماذا سد الباب في وجهه، في وجه فئة إبليس فلم تكن منه. قال تعالى لن تقبل توبتهم، هي فيها لن تقبل، معنى لن تكون منهم فتقبل. لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون فيلحفون، إيه لا يكون منهم سؤال فيكون منهم إلحاف، فهذا نفي للإلحاف بأبلغ صورة. لا تجيء منهم توبة، لأن التوبة كما سيجيئنا هي نوع من الكمال دل عليه نقص الحال، وهذا من الأشياء التي خص بها هذا الإنسان. الإنسان بين قبول التعلم وتلقي التندم، علمه فتعلم بخاصية فيك مفتوح على الكمال في هذه الجهة، وقابل للتندم إذا أخطأت لتتدارك وتتجاوز نقصك. وهذان عنوانان لمسميات تحتهما وكمالات شتى، وبزجها تتميز الأشياء. ولهذا اللون من الألوان ما كان معنى للابتلاء الاستخلافي، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لها فجورها وتقواها. والله علمنا في سنن الوجود أن أزمنته كذوات الموجودات فيها متقابلة ليل ونهار، تقابلا على النفس ليلها ونهارها. وهذا اللون من من من الألوان التوصيف في أصل الخلقة والوقوف على هذه العلل في أصل النشأة، هو إفادة أيما إفادة لهذا الناشئ من هذا الأصل الذي لا يمكنه أن يفك عن نسيانه، ولا يمكنه أن يعاتب بالنسيان بمجرده، ولكن هنا عن أسبابه أو آثاره، لأنه الشيء الذي لا يمكنه أن تخلص منه لا يطاله النهي. أجل لا تغضب قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وجنهي عن أصل الغضب، هذا لا، إنما قال الذي يصرف إلى سببه، أنا لا تفعل ما يغضبك أو لا تأخذ بأسباب الغضب أو إلى ثمرته، إذا غضبت فلا تمضي غضبك فتزور الشيء، إذا لم يكن أنا لا يمكن يقرس لا تنسى إلا على هذا المعنى، من يصرف إلى سبب أو يصرف إلى أثر، وهذه قاعدة صالحة سيدنا الشاطبي رحمه الله في الموفقة. نسي آدم فنسيت ذريته، ما كانت النسيان أو أصالة النسيان، ولكن نسي فتدارك، فلم يعاتب على مجرد نسيان، وإنما العزم على أن ينسى ويستمر، قالت أنا بذي ولم نجد له عزم إصرار. والبحث عن أسباب النسيان التي تعمقه لكي تتدارك وتتجاوز، وأثر النسيان لكي تتلافى، وهذا هو المطلوب منك، وهذا هو الإمكان الذي يجعل الإنسان في مقامه تسك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والسجود له إما أن يكون على أصله، أقل سجدوا له تحية فسجدوا، وقد يكون السجود له يجعلوا قبلتكم، وهذا أيضا ذكره جمع من أئمة التفسير، سجدوا له أي سجدوا إلى جهتي، سجدوا لي أي لله، له أي القبلة، ما يقول صلى للقبلة أي صلى إليها، فيكون اللام بمعنى إلى، يجعلوا في الجهة، وهذا يفوت معه ما المراد من إظهار الفضيلة بالسجود له. وقيل سجدوا له اللام بمعنى المعية أي سجدوا معه، هذا له نظائر في كلام العرب، مجيء اللام بمعنى المصاحبة، كان فيه اعتراض ببعض أهل العلم بحروف المعاني ودلالتها. وفي قيل سجدوا لها يجعلوا إمامكم، سجدوا من خلفه، وهذا فيه معنى يجعلوا قبلتكم فيه، قبلة التي يسجدوا إليها، وهذا فيه إعدادهم أيضا قلنا لجعله محط اهتمام في باب الخدمة. ولذلك إذا وجدتم في سنة رسول الله في الصحابة كيف أن الملائكة يتعقبون في صلاة الصبح، وكيف أنهم ينزلون في الليالي الفاضلة كليلة القدر، وكيف أنهم يرفعون أنباء السراء، وكيف أن صاحب الشمال ينتظر الفئة، وأن يعني الحكم عليه وصاحب اليمين فيسأله يقول انتظر ساعة لعله يعتذر أو يستغفر، ألوان من الاهتمام. فآدم في قبلته، آدم موضوع أمامهم، فكان هذه الرمزية لتحويلهم إلى أن يكونوا في خدمة جهد، وهذا أيضا يشهد به المسألة التي تخص الملائكة، مخصوصون هنا الملائكة الهنا لعهد يستفاد من المقام، لمعهود يستفاد من المقام، هؤلاء الملائكة المطلوبون هنا. ومن عجيب المعاني التي تضمنها معنى الأدم في لغة العرب، القول بأنه آدم عربي، وهذا اختاره ابن جرير أيضا وابن حجر أيضا، خلناه من ما هو معنى في العربية، وأنا أقول لعله له معنى في أصل المشترك بين العبرية والعربية، اللغة السامية، بدليل أنه ينطق به في اللغة العبرية بحروف جائدة أدام، ففيها وتكون هذا في من الأشياء التي يمكن أن نبحث فيها عن اشتقاق، رغم أن أصله يعني لنقول عربي، بحث عربية التي متخصص بها العربية الفصيحة، أن أصولها قد يكون فيها هذا، فملاحظ لانفصالها، انفصال بعضها عن العربية، يقول هذا دليل أعجمية. من معاني الأدمة الإمامة والقدوة، قالوا آدم أي مقدم، فلذلك هذا من معانيه، لأن آدم هو أول الناس فهو مقدم، وقد جعله الملائكة في مقام السجود بين أيديهم، وسيجعلوا فيما بعد مرعي محط عناية منهم، وكذي ألوان من النصب في مقام الإمامة أو نصب في مقام التقدم. وقلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا، والفاء تدل على التعقيب السليم على المبادرة، وهذا أصل في عالم العصمة الملائكة، لا يؤخرون. وهل يستدل بهذا اللون من المبادرة على وجوب الأمر ضمنا في الصيغة؟ لا، تكلف دلالة الأمر لا تدل على فور صيغة الأمر، لا تدل على فور ولا على تكرار، ولم تفيد فور ولا تكرار، ما لم يزيم يقتضي التكرار. هنا ليس ما سجدوا فسجدوا، لكن هذا مناسب لمقام العصمة، ما تأخروا عن الأمر بالسجود. السجود هنا إذن جاء بعد مشهدين، مشهد الإعلان عن الصفة ومشهد الإنباء بالأسماء، وهو دليل التخصيص. نهار الفضل ثم لا شرف بالفضل لأهله، وشد منهم واحد سماه القرآن إبليس هنا، ووصفه بأوصاف في الكتاب، واحد من عالم الملائكة الذين أمروا بالسجود، فهل هو منهم أو هو معهم أو هو من جنس مختلف المسمى جنا ارتقى بوصف ما؟ لأن الجن عندهم مكلفون وعندهم خاصية التزكي، وإن من الصالحون ومنا دون ذلك يمكن أن نصل إلى مقام الصلاح منهم أن. فلعله يعني كما لهم مقاعد في السماء ولهم تمكن في العلو، كنا نقعد منها مقاعد للسماء من السماء. فمن السمع الآن وشهد خصم ببعثة رسول الله، يعني في أثناء البعثة ومن بعد رجع الأمر، وهذا أيضا متجه للمسألة ساعة منعه من الاستراق ومن هذه المواقع، إنما كان لغرض صيانة النازل من الكتاب. فالمجاهد النبوة يعني لم يبقى داعي لذلك، لم رجعوا إلى هذول من ألوانه، أو يكون فمن السمع الآن فما بعده، ليس هذا صريح في دلالة النص. فنبقى المسائل إذا كان النص فيه محتملا وليس فيه نص مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسفه من مسألتي بارتفاع الدلالة إلى مستوى النص، فإنه يبقى في المسألة نظر للعلم بالكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اكتب لنا محشيتي فما تحوينا وبلا مصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ نبي جنتك. سألك اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلوم بها شعثنا، وترد بها غائبنا، وتحفظ بها شاهدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف، وعنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة نية لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، فيسر أمورنا واشرح صدورنا، واختم لباقيات الصالحات أعمالنا يا ربنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم مضيعهم من حقك، اغفر لنا مضيعنا من حقوقهم، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.